والله انه لخليق بالامارة وان كان ابوه لخليقا بها. وقال اسامة الجيش والرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يوصي فيقول انفذوا بعد اسامة انفذوا بعد اسامة. ولذلك قلنا من ابو بكر رضي الله عنه ان ينفذ البحث وان يخرج الجيش وان يسيره مهما كانت الظروف. وفعلا جنس الجيش وان كانت الوجهة قد اختلفت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج رسالة ليطارد المرتدين. فيزول ويقول في انحاء جزيرة العرب لمدة 6 أشهر يطارد ويقاتل ويقتل ويأسر ويأكل ويغنم ويرد الناس الى دينهم. وعاد بعد 6 أشهر قائدا منتصرا مظفرا ما فقد من جيشه رجلا واحدا هذا من جيش كله كما ذهب به قائد مظفر. هكذا يربى الرجال لان الذي ربى اسامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه وعلمه فقد كان في بيته معه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب ابن الحب اسامة ابن زيد المحفوظ يا شباب. هكذا يربى الشباب هكذا تربى الرجولة هكذا تنمى الشهامة هكذا تظهر المروءة حين يربى الرجل على انه رجل لا ميوعة ولا شرف ولا العلال حين يربى الرجل على انه رجل. لذلك كان اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار وفي حلف الجمر من اعداد الله لرسوله. بعدها ويدخل مرحلة جديدة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المرحلة الثالثة من عمره. في هذه الفترة فترة الشباب بدأ 20 سنة 10 10 10 يستخدم المرحلة الثالثة عنده 20 21 سنة في مرحلة الشباب الحارة والغرائز الثائرة والطموح البعيد. كان محمد صلى الله عليه وسلم رجلا قوي البدن عالي الهمة رفيع المكانة لوحظت طاقته الواسعة حتى بعد هذه السن 40 سنة ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الضعيف ضعفه الشيخ الألباني وليس به إلا ابن لهيعة كان قد اختلط باحتراق كتبه وكبر سنه. حديث ابي هريرة وكما ذكرت حديث ضعيف وصلتنا ان لا نذكر في السيرة الا حديثا صحيحا. ولذلك احدثكم الليلة من كتاب السيرة الذهبية او صحيح السيرة النبوية للشيخ محمد رزق الطرهوني اصدر منه مجلدين نسأل الله عز وجل ان يتمه استحطاط فيه فلم يذكر الا الاحاديث الصحيحة فقط وخرجها تخريجا واسعا تطمئن القلوب. المقصود هذا الحديث الذي ضعفه الشيخ الالباني قال ابو هريرة ما رأيت احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه الشريف وما رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول الله لكأنما الارض تطوى له كنا اذا مشينا معه نجهد انفسنا وانه لغير مفترس. وصل عليه صلى الله عليه وسلم رغم ان عمره كان 60 سنة والصحابة ما زالوا شبابا ولكن كان يسرع والصحابة يجهدون خلفه وهو غير مفترس. هذا الشاب محمد ابن 21 سنة كان غضا طريا شابا فتيا قويا رجلا ان مثل هذا الشاب تكمل الحياة عليه حتى ولو لم يقبل عليها. وعلى من تقبل الحياة إلا على أمثاله. أتقبل على الواهمين أو المنكمشين والمتشائمين؟ أبدا. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يملك من وسائل المتاع وأسباب القوة ما أثرت عنه قط شهوة عارضة أو نزوة خادمة